قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء مطلعها قوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. قوله تعالى: أفأصفاكم، أي أفاختاركم واجتباكم وآثركم ربكم بالبنين، واتخذ من الملائكة إناثا أي بناتا له، وذلك لأن أهل الشرك كانوا يقولون إن الملائكة إناث وإنهن بنات لله سبحانه وتعالى. ومن القبائل التي كانت تقول هذا القول قبيلة خزاع المشركة، كانوا يزعمون أن الملائكة إناثا، أن الملائكة إناث وأنهن بنات لله عز وجل. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال الله سبحانه: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فيقول سبحانه: ما حاصله؟ أفاختصكم ربكم بالبنين، واختص نفسه واتخذ من الملائكة إناثا وجعل البنات لنفسه. إنكم لتقولون قولا عظيما، القول العظيم هنا المراد به أنه عظيم في فحشه، عظيم في قبحه، عظيم في افترائه وتقوله على الله، عظيم في ضرره وخطره على قائليه. هذا والله أعلم. ثم يقول تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. قوله تعالى ولقد صرفنا أي نوعنا في هذا القرآن ليذكروا، ليتعظوا وليعتبروا، ولكن وما يزيدهم هذا التصريف إلا بعدا ونفورا. فهذا قوله: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. وكما قال تعالى: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ومعنى صرفنا نوعنا، فتنوع الآيات وتأتي بسياقات متنوعة، فيفترض أن الذي يفهم من هذا يفهم من ذاك، فنوعت الآيات وصرفت الآيات لعلهم يتعظوا ويعتبروا. فمثلا كاستدلال على البعث، استدل على البعث بأدلة كثيرة، وهذا من تصريف الآيات للاستدلال على شيء معين، شيء واحد. ضرب أو استدل على البعث بأدلة، منها إحياء الأرض بعد موتها، كما قال تعالى في كتابه الكريم: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك هذه الأزواج البهيجة تيبس وتتكسر وتتحطم وتداس بالأقدام، ثم تنتهي وتزول. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكذلك نحو هذا المثل في سورة يونس، كذلك نحوه في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ومثل آخر: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وستموتون ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. مثل لإحياء الموتى بقصة البقرة التي قال تعالى: اضربوه ببعضها قتيل بني إسرائيل. أمثال أخرى متنوعة ومتعددة ومختلفة، المؤدى منها أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يحيي الأرض يحيي الموتى كما يحيي الأرض بعد موتها. تضرب لذلك أمثال كثيرة، أمثال بالخلق الأول: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، يعني أفشق علينا أن نخلق الناس أول مرة حتى يتشككوا في قدرتنا على بعثهم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي عند الإعادة أهون عليه. كلها أدلة لإثبات البعث، فتنوعت الآيات وتصرفت وتعددت لإثبات البعث، تتعدد الآيات لإثبات قدرة الله: ألنا له الحديد لداود عليه السلام، سخرنا لسليمان الريح، جعلنا العصا التي في يد موسى تتحول إلى حياة تسعى، جعلنا العصا ينشق بها البحر، جعلنا العصا ينفجر بها الحجر تنبثق منه 12 عينا، انشق القمر، خرجت ناقة من بطن الصخرة. دلالات على قدرة الله سبحانه تتنوع لإثبات معنى، وهو إثبات أن الله على كل شيء قدير وأنه ينصر رسله ويؤيدهم ويعينهم. أمثلة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ضرب لذلك مثل لأصحاب نبينا يوم بدر: اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم ويدكم بنصره. الآيات. وضرب لذلك مثل آخر في قصة طالوت لما جاوز النهر مع أصحابه المؤمنين ونصره الله. وضرب لذلك مثل في أن الكسرة لا تغني، كما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فتنوع الآيات في الأبواب الواحدة حتى يفهم من لا يكاد يفهم، الذي لا يفهم من هذا يفهم من ذاك. ضربت أو سيقت عدة آيات بألفاظ متنوعة للحث على بر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نصوص كثيرة جدا لإثبات معنى والحث على بر الوالدين، حث على وصل الأرحام، وهكذا الابتعاد عن الفواحش تنهانا الآيات. وأعظم من ذلك وأجل من ذلك الأدلة على وحدانية الله وعلى أن ما دون الله لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه، فضلا عن كونه لا يملكه لغيره. قال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، كشخص واقف على حافة النار يقول: اطلع لي يا ماء أريد أن أشربك، طلع لي ماء ينادي الماء ولن يصعد له الماء أبدا إلا إذا أدخل وسيلة لل. وهكذا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. مثل الذين كفروا بربهم أعملهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. آيات تتلى بسياقات متنوعة لإثبات معنى من المعاني، فهذا المراد به، هذا المراد بالتصريف، التصريف التنويع كما قال تعالى وتصريف الرياح، تنويع الرياح. أحيانا تأتي رياح باردة، أحيانا تأتي رياح حارة، أحيانا تأتي عقيما تدمر، أحيانا تأتي مقدمات الغيث الذي يحيي الله به البلاد ويحيي الله به العباد، أحيانا تنزل على أرض فلان، أحيانا تنزل على أرض شخص آخر، أحيانا يسقى بها فلان، أحيانا تدمر شخصا، هذا يستفيد منها وهذا يتضرر بها. تصريفات وتنويعات لإثبات معاني يريدها الله سبحانه كما سلف لإثبات قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، صوتي ليس كصوتك، وليس في الكون كله شخص صوته يشبه الآخر، ولا بصمة عينه تشبه الآخر، ولا بصمة إصبعه تشبه الآخر. تنويعات، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. تتنوع الآيات للدلالة على قدرة الله، للدلالة على وحدانيته. فهكذا فهذا المراد بالتصريف، والتصريف التنويع في أي باب كان. قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم، يعني هذا التصريف إلا نفورا، أي إلا ابتعادا وإمعانا في البعد. ثم يقول تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كانت هناك آلهة مع الله كما يدعي هؤلاء، كل يريد أن يذهب إلى ذي العرش. قيل كل يريد أن يكون هو الأقرب إلى ذي العرش، وقيل تنافسوا على الملك كما في الدنيا إذا كان هناك رؤساء. كل يريد أن يصل إلى الرئاسة العامة، كل يريد أن يصل إلى الرئاسة العامة. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إله يقول افعل، وإله يقول لا تفعل. إله يريد لك أن تكون عزيزا، الآخر يريد لك أن تكون ذليلا. إله يريدك أن تنتصر، وآخر يريدك أن تهزم. كيف تستقيم الأمور؟ كيف تستقيم الحياة إذا كان في الكون أكثر من إله؟ وكان ضرب لذلك المثل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. قد ضربت لذلك الأمثال. إذا كان هنا عبد اشتراه رجل واحد فهو ملكه، وعبد آخر اشتراه عشرة أشخاص مختلفون متشاكسون، فالعبد الأول إذا قال له سيده افعل فعل أكرمه، إذا قال له لا تفعل ولم يفعل أكرمه. لكن العبد الذي له شركاء متشاكسون اشتراه عشرة مختلفون عندهم شراسة، هذا يقول له اذهب للقاهرة، ثاني يقول له لا تذهب، إن ذهب مضروب، إن لم يذهب مضروب، واحد يقول قف، ثاني يقول اجلس، إن وقف ضرب، إن جلس ضرب. فكيف إذا كانت الأمور من 10 أشخاص ليست من شخصين فقط بل من شركاء متشاكسون كل يوجه إليه أمرا، إن أطاع واحدا منهما ضربه الآخرون، فهل يصلح هذا العبد؟ سيتشتت فكره. أما الموحد الذي يسمع ويطيع لله وحده لا شريك له، يأتمر بأمر الله وينتهي عما نهاه الله، فهو مستريح البال هادئ البال. قال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فيقال للنصارى: لو كانت مريم إله وعيسى إله والله إله سبحانه وتعالى، عن ما يقول المشركون إننا نقر لله بالإلهية والوحدانية له وحده لا شريك له. لكن إذا قلت أن مع الله آلهة أخرى، المسيح ومريم، مريم تهوى أشياء والمسيح يهوى أشياء، والأمر من قبل ومن بعد لله، فمن الذي ينفذ أمره في الناس؟ من الذي ينفذ أمره في الناس إذا كنت ستدعي أن مريم وعيسى والله ثلاثة آلهة في إله واحد، أو ثلاثة أقانيم في إقنوم واحد، كل يريد أن يأمر بأمر، أمر من ينفذ؟ أمر الله وحده لا شريك له، وهو النافذ على كل حال. وتعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. قال تعالى: سبحانه وتعالى تنزه وتعالى عما يقولون، أي هؤلاء الكفار الذين يقولون إن الله اتخذ إناثا أو إن الله معه إله، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، أي تنزهه السماوات والأرض ومن فيهن. فأنتم يا عصاة بني آدم، يا أهل الشرك من بني آدم، إن زعمتم أن الله له شريك، فمن في السماوات ومن في الأرض ينزه الله عن هذا الشريك؟ الملائكة يسبحون ينزهون الله عن الشريك، السماوات تتغيظ على هذا القائل أن الله له شريك، وتسبح ربها: سبحانك يا ربنا ليس لك شريك في الملك. الأرض تسبح ربها تنزهه: سبحانك يا ربنا لا شريك لك في ملكك. كل ما على وجه الأرض وكل ما في السماوات يسبح لله سبحانه، ينزه الله عما يقوله المشركون، ينزه الله عما يقوله الأفاكون الأثمة الظلمة، ينزهون الله عن الشريك، عن الند، عن المثيل، عن الولد، عن الصاحبة. أهل الإيمان من الجن، الأشجار والدواب والأحجار والجبال، كل هذا يسبح لله، ينزه الله عن الشريك والمثيل والند والولد. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، تتشقق السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكل من في السماوات والأرض يسبح لله، السماوات تسبح والأرض تسبح والرعد يسبح، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، الجبال تسبح: يا جبال أوبي معه، والطير وألنا له الحديد. كل شيء يسبح بحمد ربه وينزه ربه عما يصفه به الواصفون الكذابون الأثمة الظلمة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال بعض العلماء: حتى الجمادات تسبح بحمد ربها، حتى هذا الحجر، حتى هذه المنضدة، كل شيء يسبح لعموم قوله: وإن من شيء، يعني وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون لا تفهمون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال تعالى: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم كيف يصلي وكيف يسبح، وكل قد علم الله صلاته التي صلاها وتسبيحه الذي سبحه لخالقه. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما لا يعاجل بالعقوبة، وإلا لو عاقب أهل الكفر فكما قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، إنه كان حليما لا يعاجل بالعقوبة، غفورا يغفر الزلات ويفتح باب التوبة أمام المذنبين وحتى أمام المشركين إن أرادوا الرجوع قبل موتهم عن شركهم. إذ الله قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ساترا لا يرى فمن ثم هم لا يسمعون إن سمعوا سماعا لا يستفيدون منه ولا ينتفعون به. كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، مثلهم كالبهيمة تقول امشي تعالي روحي بك وبك، بعض الجهل يقول أبوك أمي، ولا تفهم أي شيء لأنها تسمع فقط شخصا يصيح، ما تدري ما يصيح، فقط سمع صياح فقط، لكن هل تفهم شيئا؟ لا. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فالكافر إذا نادى الصنم أو إذا خوطب بالقرآن لا يسمع إلا دعاء ونداء، كالبهيمة تناديها وتصيح عليها وتشتم فيها وتسب، فقد سمع دوشة، سمع واحد بيصيح إلا دعاء ونداء، تعالي روحي فقط، لا تسمع إلا دعاء ونداء. فهكذا قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ساترا لا يرى، حجابا لا يرى، لا يرونه بأعينهم. فإذا كان هناك حجاب، وكما قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، فكيف يصل الخير إليهم؟ أن أنت تتلو القرآن عليهم وبينك وبينهم ساتر غير مرئي، وبعد الساتر آذنهم فيها صمم، وبعد الصمم قلوبهم في أكنة مغلفة لا يصل إليها خير، كيف يصل الخير إذن إلى قلوبهم؟ فمهما نصحت ومهما ذكرت لا يصل الانتفاع إلى قلوبهم. كما سلف بينك وبينهم ساتر، وماذا بعد الساتر؟ إذا تجاوز الصوت الساترة الأذان فيها صمم، وبعد الصمم القلوب في أكنة، فلا يصل خير إلى هذه القلوب عياذا بالله من كل ذلك. أما المؤمن فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. في حقيقة أمرهم لا يسمعون. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا أي صمم. وهناك أيضا غشاوات على الأبصار فلا ترى، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فعمى في البصر، وعياذا بالله عمح في القلوب، وصمم في الآذان، ومع ذلك كله بينك وبينهم ساتر يجعل كلامك لا يصل إليهم، فمن ثم فلا ينتفعون ولا يسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وليس المراد الصمم الذي يصاب به الشخص في أذنه في الدنيا، إنما المراد الصمم عن الحق والعمى عن الحق. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر، صمم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذا ذكرت ما يدعو إلى توحيد الله، إذا ذكرت الله ولوا على أدبارهم نفورا. أما إذا خط في، أو كما قال تعالى عفوا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، والعياذ بالله من ذلك. قال تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به، قيل بالطريقة التي يستمعون بها، إذ يستمعون إليك وهم نجوى، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، يعني أنت تتكلمهم فيما بينهم يتكلمون ولا يلتفتون إلى كلامك، يسخر بعضهم، يلمس بعضهم، ينشغل بعضهم بالحديث عنك عن عمد وعن قصد. نحن أعلم بما يستمعون به، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، يتناجون فيما بينهم، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، إن تتبعون إلى رجلا مسحورا أي سحر، فهو يهزي ويخرف ولا يدري ما يقول. هنا وقفة يورد فيها حديث السحر الذي ورد في البخاري وفي غير البخاري من دواوين السنن. ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أسلفت هذا في البخاري، سحر وفي رواية شهرا حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، حتى قام ذات فدعا ودعا ودعا، دعا ودعا ودعا، حتى قال: يا عائشة، أما شعرت أن الله عز وجل أفتاني فيما استفتيته؟ أتاني رجلان، أي في رؤيا منامية، وجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: الرجل مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة، يعني في مشط وبقايا الشعر في بئر ذروان. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فنضح البئر واستخرج السحر وأمر بالبئر فدفنت. وهذا الحديث ثابت في الصحيح وفي عدة مسانيد وفي عدة من كتب السنن، وثبت في مسلم أيضا. فاعترض البعض عليه باعتراضات، قالوا: كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله ويسحر؟ إذا قلنا بذلك على حد قولهم وافقنا الكفار الذين قالوا: إن تتبعون إلى رجلا مسحورا. فأجاب العلماء بمحاصله. وبداية فقد جمع أقوالهم شيخنا الشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتاب أسماه ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر، وحاصل ما في الكتاب بعد إثبات الروايات وصحتها أن السحر أنواع، السحر أنواع، وبلا شك أن السحر أنواع، حتى إن النبي قال إن من البيان لسحرا، يعني ممكن تتكلم بأسلوب طيب تسحر من أمامك، تريه الحق باطلا والباطل حقا بأسلوبك وتنظيمه. فالسحر أنواع. من أنواع السحر سحر يتعلق بالنساء ومعاشرة النساء، يخيل إليك أنك تأتي زوجتك ولا تأتيها، فهذا الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن سحرا مؤثرا على تبليغ الرسالة ولا على تبليغ الدعوة إلى الله. وذلك لأننا إذا رجعنا إلى أصل، هو هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أم ليس ببشر؟ فعندنا أدلة قواطع على أنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، فيجري عليه عليه الصلاة والسلام ما يجري على سائر البشر إلا ما استثني بالدليل، إلا ما استثني بالدليل. فإذا قلنا هل الرسول يمرض؟ نعم يمرض، مرض النبي وكان مرضه شديدا، يا رسول الله إنك توعك كما يوعك رجلان، تصاب بمرض شديد كما يصاب رجلان، ذلك بأنه يضاعف لك الأجر. قال أجل إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. هل يجوز أن يضرب؟ عفوا لا أقصد إجازة شرعيا، إنما هل يتصور ويقدر عليه أن يؤذى ويضرب؟ شج رأسه يوم أحد بالسيف حتى سال الدم على وجهه، وكسرت أسنانه المتقدمة صلى الله عليه وسلم، هو رسول، هو رسول. كذلك هل يجوز أن يسقط من على بيت أو يركب فرس ويسقط من على الفرس؟ سقط من على فرس فجحشت ساقه، فكلها أمور حدثت للنبي لبشريته. فنقول فيما يتعلق برسول الله معصوم في مسألة تبليغ الشريعة، وما وراء ذلك بشر كسائر البشر إلا ما أتى به الدليل يستثنيه. هناك أمور مثلا وردت خاصة برسول الله، مثل أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، مثل تنام عيناي ولا ينام قلبي، مثل ما ذكره العلماء من أن رؤيا الأنبياء وحي. فكل ما جاء به دليل نحن مع الدليل، وما وراء ذلك فالأصل أنه بشر كسائر البشر. فنوع السحر الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سحرا متعلقا بتبليغ الشريعة. ولماذا قلنا ذلك؟ قلنا ذلك لأن الله قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والباطل الشيطان، لا يأتيه الشيطان عند النزول ولا بعد النزول. وكذلك قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يجعل له ملائكة يحرسونه من الأمام وملائكة يحرسونه من الخلف وعند النزول ومن بعد النزول. ومثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فكلها أدلة دلت على أن الشريعة محفوظة، فما كان متعلقا بتبليغ الشريعة سواء سنة أو قرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في هذا الباب. وما وراء ذلك فهو بشر كسائر البشر عليه الصلاة والسلام، يسري عليه ما يسري على سائر البشر. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ضربوا الأمثال للرسول، منهم من يقول شاعر، منهم من يقول كاهن، منهم من يقول أساطير الأولين اكتتبها، منهم من يقول إنما يعلمه بشر، منهم من يقول مجنون اختل عقليا. أمثال ضربت للرسول: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، لا يهتدون إلى طريق الحق والصواب في وصفك وأنك رسول من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، أهل الشرك يقولون إذا كنا عظاما بعد أن تبلى أجسادنا وتبقى العظام وبعد ذلك تتحول العظام إلى رفات مفتت، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فهذا قول الكفر ينكرون البعث. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فكانوا ينكرون البعث، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك راجع بعيد، أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فكان أهل الشرك ينكرون البعث. نذكر هذا أيها الإخوة، وقد قال عمر تنقض عرى الإسلام، أو يذكر عن عمر أنه قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فإذا لم تكن تعرف الجاهلية ستنزل النصوص الخاصة بالكفار على أهل الإسلام، فستلتمس أي سبب تكفر به الناس. لكن إذا علمت أن هناك من ينكر البعث، من يقول الملائكة نساء أو إناث، من يقول لا قرآن ولا يؤمن بالقرآن، فإذا علمت ذلك علمت الكفر عياذا بالله من الكفر، وفرقت بينه وبين الإسلام، وفرقت بين الكافر وبين المسلم الذي يرتكب بعض الكبائر أو بعض المعاصي، والله أعلم. قال تعالى: وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل لهؤلاء المنكرين للبعث: كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، خلقا مما يعظم في صدوركم، أي خلق كان من الأشياء التي تستعظمونها، جبال، حديد، أي شيء تستعظمونه، أو ملائك، أي شيء تستعظمونه، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أي على أي حال كنتم، سيعيدكم الله. قال تعالى: فسيقولون من يعيدنا، من يعيدنا بعد موتنا، قل الذي فطركم أول مرة، الذي خلقكم على غير مثال سابق. فطر، خلق على غير مثال سابق، فالذي فطرك أول مرة قادر على إعادتك حيا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، أسهل عليه. إذا أنت صنعت هذا القلم مرة في الدنيا، هل يصعب عليك بعد أن صنعت وعرفت كيف يصنع أن تصنع قلما آخر مثله؟ الصعوبة في أول مرة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فالذي خلق شيء أعظم منكم وهي السماوات والأرض أيعجز أن يخلق مثلكم؟ أيعجز أن يعيدكم؟ فمن الاستدلالات على البعث الاستدلال بما هو أعظم من إعادتك يا ابن آدم. إذا كان الله خلقك أول مرة فهو قادر على بعثك، وإذا كان خلق السماوات والأرض وخلقها أكبر من خلق الناس كما قال لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فهو قادر من ثم على بعثك. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون أي أهل الشرك من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فطر خلق على غير مثال سابق. فسينغضون إليك رؤوسهم، يهزونها سخرية واستهزاء، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. تستجيبون، والذي جعلكم تستجيبون هو الله الذي يحمد على كل شيء. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. إجابتكم له يوم يناديكم ينادي إنما هي بحمد الله. يحمد ربنا على البعث، يحمد ربنا على البعث. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم، سيحركونها سخرية واستهزاء بك، ويقولون متى هو أي متى هذا البعث؟ قل عسى أن يكون قريبا كما قال تعالى ذكره في عدة آيات. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. في الآية الأخرى قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وهنا قال قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم كما قال يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. أما قوله وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، هيك قوله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وكما قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، وكما قال تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أو جزء من اليوم. فاسأل العادين، فاسأل العادين. نصوص تثبت أن الكفار إذا قاموا من قبورهم يظنون أنهم لبثوا ساعة، بعض ساعة، ساعات، بعض اليوم، جزء من اليوم، يوم كامل أقصاها هكذا. ويوم يبعثهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وفقنا الله إياكم لطاعته ومرضاته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.